منتصف الشهر يكون بعيدا عنها ويتكامل ضوءه يكون بدرا، ثم يقرب منها يقرب إلى أن إلى آخر الشهر، حينئذ يغرب بعدها بيسير فينتهي الشهر يظهر الهلال. هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. والشمس والقمر أيضا يعتريه الكسوف، يصيبه ما يصيب الشمس أحيانا، فيشرع حينئذ صلاة الكسوف. والقمر إذا تلاها، والنهار أقسم بالنهار إذا جلاها، جل الكون، جل البسيطة، جلاها بضوئه وإشراقه بعد أن كانت مظلمة، بعد أن كانت مظلمة تصبح مسفرة مضيئة. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. والليل إذا يغشاها، الليل يأتي بعد النهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هذا يطلب هذا يطلبه حثيثا. ولكن النهار في وقته والليل في وقته، وقد يتقارضان فيزيد الليل وينقص النهار، أو العكس، يزيد النهار وينقص الليل، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. وقد يتساويان في الوقت، هذا من آيات الله عز وجل، ولأجل مصالح العباد. والليل إذا يغشاها، يغشى البسيطة ويسلخ النهار ويغطي الكون ويصبح مظلما، وهذا من مصالح العباد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. قل من إله غير الله يأتيكم بالليل والنهار، هل هناك إله يصرف هذا الكون ويأتي بالليل في وقته والنهار في وقته؟ ولو شاء لجعل النهار سرمدا فلا تستريحون ولا تنامون. إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وفي الآية الأولى أفلا تسمعون، لأن السمع في الليل أكثر والإبصار في النهار أكثر. فهذا من آيات الله عز وجل، تعاقب الليل والنهار من آيات الله، هذا لعيشهم وكدهم، وهذا لراحتهم ونومهم. أما البلاد التي يطول عليها الليل ستة أشهر والنهار كذلك، فهم في عذاب، في عدم راحة وفي قلق، كما هو معلوم في البلاد القطبية. أما وسط الأرض فهم في راحة، ضياء ليل معتدل ونهار معتدل في وقته، هذا من رحمة الله لعباده. والليل إذا يغشاها، يغشاها بظلامه، يغطيها، يغشاها يعني يغطيها. ثم قال جل وعلا والسماء وما بناها، أقسم بالسماء وهي السقف المرتفع، والمراد السماوات السبع، وما بناها يعني رفعها، رفعها، فجعل الله السماء بناء يعني سقفا مرتفعا على الأرض. السماء بنيناها بأيد أي بقوة، بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون. السماء واسعة، أينما ذهبت السماء فوق والأرض تحتك، أينما ذهبت واسعة. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. السماء وما بناها، ما قالوا هذه يحتمل أنها مصدرية، تؤول هي وما بعدها بمصدر فيكون تقدير والسماء وبنائها، ويحتمل أنها موصولة بمعنى الذي، أي والذي بناها وهو الله سبحانه وتعالى. والأرض وما طحاها، أي أوسعها، وإنا لموسع وفرشناها فنعم الماهدون. الأرض مفروشة للناس، مفروشة للناس ينامون عليها ويسيرون عليها، وأيضا مبسطة لأجل يسيرون عليها، ولم يجعلها كلها مرتفعة، وإنما بسطها سبحانه وتعالى. وإلى الأرض كيف سطحت، فهي ممهدة ومسهلة للناس لتنتظم معائشهم وراحتهم عليها. فمعنى طحاها يعني أوسعها للناس، أوسعها للناس لأجل مصالحهم. ولو كانت الأرض ضيقة تزاحم الناس وتقاتلوا وحصل الضرر، فأوسعها سبحانه ولا يتضايقون فيها، كل يعيش بما عنده من الأرض ولا يحصل زحام ولا يحصل ضرر على الناس، كل يعيش في المكان الذي يسره الله له، وعنده كل ما يحتاج إليه، عنده ما يحتاج إليه من رزق الله سبحانه وتعالى. الأرض وما طحاها، هذا من آيات الله عز وجل، خلق السماوات والأرض مع سعتهما لمصالح العباد. الأرض فراش والسماء سقف، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقف للأرض وفيه مصالح للعباد، والأرض كذلك فراش مبسوط وفيه مصالح للعباد. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، نفس والنفس المراد بها ما يحيا به الإنسان، ما يحيا به الإنسان ويتحرك به. فالجسم بدون نفس وبدون روح جثة لا حراك فيها ولا فائدة منه، والنفس هي التي تحركه وتسيره، النفس وهي الروح. وهذه الروح من آيات الله عز وجل ولا تعلم حقيقتها، البشرية بعلومها وتجاربها عاجزة تدرك الروح، ما حقيقة الروح؟ الله أعلم بها، الله أعلم بها، سر من أسرار الله عز وجل لا يعلمه إلا الله. يسألونك عن الروح، والروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه الروح تتصل بالبدن وتنفصل عنه، فتتصل به وهو في بطن أمه، وتتصل به بعد ولادته مدة عيشه في الدنيا في اليقظة، تتصل به في النوم، وتتصل به في القبر والبرزخ، تتصل به في الآخرة. وهذا اتصال لا انفصال منه، اتصالها في الآخرة لا انفصال منه، حياة لا موت بعدها. فهذا من آيات الله عز وجل، هذه الروح وهذه النفس من آيات الباري جل وعلا، عجزت البشرية عن إدراكها وعن معرفة حقيقتها، مع أنها بين أضلاعها في أجسامها، ومع هذا لا يعلمون حقيقتها. هل الإنسان اللي معجب بنفسه ويرى أنه أدرك كل شيء وعرف كل شيء هو جاهل، لا يعرف حقيقة نفسه، أقرب شيء إليه ما يدري عنه. الله جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ونفس تنكير نفس لتعم كل النفوس، الإنسان والبهائم والحشرات كل ما يتحرك، كل ما فيه روح، فالله أقسم بها جميع الأرواح، أرواح المخلوقات المتحركة من الآدميين والبهائم والحشرات وغير ذلك، كل شيء فيه روح تناسبه. نفس وما سواها، الله جل وعلا سوى النفوس بأن أعطى النفوس كل ما تحتاج إليه بحسبها، فألهمها فجورها وتقواها. النفس ما فاجرة خارجة عن طاعة الله، فاسقة منحطة، وإما تقية صالحة بارة، النفوس ليست على حد سواء، هذا من آيات الله عز وجل. والله هو الذي ألهمها ذلك، ألهمها فجورها وألهمها تقواها، الأمر بيد الله عز وجل، ألهمها فجورها وتقواها، وهذا بقضاء الله وقدره وهو من آياته سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان سبب في سعادة نفسه أو شقاوتها، فالقدر بيد الله والسبب من المخلوق. ألهمها فجورها وتقواها، ولهذا قال قد أفلح من زكاها. قالوا هذا جواب القسم، جميع الأقسام السابقة هذا جوابها، قد أفلح أي فاز، فاز ونجا من زكى نفسه بالطاعة ورفعها بالعبادة وأكرمها ورعاها رعاية صحيحة، هذا يفلح ويربح ويفوز في الدنيا والآخرة، فهو السبب لذلك. قد أفلح من زكاها، والتزكية يراد بها التطهير، يراد بها التطهير ويراد بها النمى والزيادة. فتزكية النفس بطاعة الله عز وجل، والعبد سبب في تزكيتها. وتزكية النفس على قسمين، قسم منهي عنه فلا تزكوا أنفسكم، هذا معناه الذي يمدح نفسه ويكملها بالمدح، لا يجوز أن الإنسان يمدح نفسه. فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى، لم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الإنسان ما يمدح نفسه ويترفع بها، بل يرى أنه مقصر وأنه ناقص في عبادة الله وأنه مقصر مع نفسه دائما وابدا، من أجل أن يطلب المزيد. إذا شعر بالنقص فإنه يطلب المزيد، أما إذا شعر بالمزيد فإنه لا يطلب شيئا، لا يطلب زيادة، وهو ليس بكامل. الإنسان مهما عمل ليس بكامل، ناقص دائما وابدا، ولكن الله يعفو ويتجاوز. الإنسان لا يزكي نفسه بمعنى يمدحها ويرفعها على الناس، لكنه يزكيها بطاعة الله وعبادة الله، يرفعها عن الدنايا وعن الخسائس وعن الانحطاط، يرفع نفسه، يرفعها عن السفهاء وعن الفسقة وعن مجالس السوء، ترفع بنفسه عن الدنايا. هكذا يجب على الإنسان مع نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، خاب خسر من دساها، دساها يعني دسها بالتراب، دسها بالتراب ودنسها بالمعاصي وخلطها مع الأشرار، دنسها بالمحرمات والشهوات التي تضرها، هذا دسا نفسه يعني دسها بالتراب وأهانها وأحطها، هو الذي يسعى لنفسه إما بالخير وإما بالشر، والله يقدر عليه بحسب ما يبذل من السبب. فالذي يرى الله منه أنه محب للخير وراغب في الخير يوفقه له، والذي يرى ويعلم منه أنه يحب الشر الله ييسر له الشر، ييسر له الشر عقوبة له. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. شوف السبب من عند العبد، ما يقول الإنسان والله إنسان الله كاتبا إني من السعداء عملت بالطاعة، وإنسان الله كاتبا من الأشقياء فأنا أعمل بالمعصية، هذا لا يجوز. إن الإنسان يعتمد على القدر، ما يجوز له يعتمد على القدر، يبذل السبب، يسعى، الله أعطاه الإمكان، أعطاه الاختيار، أعطاه القدرة، فلا يقول إنسان الله كاتبا كذا وكذا، ما يجوز هذا الكلام. إنما يحتج بالقدر على المصائب التي تنزل بالعبد والإنسان ما له فيها حيلة، مصائب. أما المعايب والذنوب فلا يحتج الإنسان عليها بالقضاء والقدر، لأنها فعله وكسبه اختياره، فعليه التوبة إلى الله والاستغفار والاعتراف بالذنب، ولا يحتج بالقدر على المعاصي وعلى الذنوب والسيئات، فلا يجوز هذا. هذا من المغالطة التي يغالط بها بعض الأشقياء. قد أفلح من زكاها، شوف نسب التزكية إلى صاحبها، وقد خاب من دساها، نسب التزكية إلى صاحبها، فهو الذي يرفعها أو يخفضها، بأفعاله اختياره وإرادته، فالله جل وعلا ييسر له الخير وييسر له الشر. ألهمها فجورها وتقواها، يعني وألهمها تقواها، ألهمها فجورها وتقواها. هي النفس، أو النفس أول ما تخلق على الفطرة، لكن صاحبها هو الذي يغيره. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. التربية إن كانت صالحة صلحت النفس وصلح الإنسان، وإن كانت التربية سيئة فسد الإنسان وفسد. لا بد من بذل الأسباب من الإنسان نفسه ومن والديه، والداه الصغر ومن نفسه إذا كبر وعقل. لا بد من بذل الأسباب. ألهمها فجورها وتقواها، مثل هديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. ألهمها فجورها وتقواها، بين الله له طريق الفجور وطريق التقوى، لا بين له هذا وهذا، وأعطاه القدرة والاختيار في أن يسلك أي السبيلين، والله يجازيه على ذلك الجزاء من جنس العمل. لكن من علم الله فيه الخير وفقه للخير، ومن علم الله فيه الشر وفقه للشر عقوبة له. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت مع نفسك اختر لها أي الطريقين، وستجزى بما تعمل لنفسك. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم ذكر سبحانه وتعالى أمة من الأمم الكافرة، الأمم الكافرة وهم ثمود، كذبت ثمود. ثمود أمة كافرة من الأمم البائدة، من الأمم البائدة التي أهلكها الله عز وجل. قوم نوح وعاد وثمود، قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات، أمم بائدة أهلكها الله، منها ثمود. فثمود قبيلة تسكن في بلاد الحجر، يسمى ديار ثمود. بلاد الحجر ووادي القرى، يسمى وادي القرى، معروف بهذا الاسم، وهو على طريق أهل الحجاز إذا ذهبوا للشام يمرون بالحجر على طريقهم. فثمود هذه الأمة التي تسكن في هذا الوادي، وهو وادي خصب، واد خصب فيه مياه عذبة وفيه نخيل وفيه مزارع، فيه قوة. وكانت هذه الأمة تعيش فيه عيشة غنية كريمة، لأنه خصب. لكنهم كفروا بالله عز وجل وأشركوا بالله، عبدوا الأصنام، ما شكروا الله على نعمته وعلى ما هم فيه من رغد العيش وخصوبة البلاد، بل كفروا نعمة الله وبطروا. أعطاهم الله قوة فصاروا يبنون بالسهول القصور وينحتون الجبال بيوتا يسكنونها، لا تزال بيوتهم باقية إلى الآن منحوتة في الجبال، عبرة. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل، إلى الآن هي خاوية يراها المارة. ديار ثمود يسمونها مدائن صالح، وديار ثمود موجودة الآن، مساكنهم في الجبال وأعمالهم في الجبال ونحتهم للجبال بطرق عجيبة وهندسية وأشكال. ما نفعهم ذلك لما كفروا بالله عز وجل. والذهاب إليها قصدها للذهاب ما يجوز السفر لها، لكن إذا مر الإنسان بها في طريقه ونظر إليها من باب الاعتبار والاتعاظ، لأنها آية من آيات الله، فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فينظر إليها نظر اعتبار واتعاظ وخوف، ولا ينظر إليها نظر إعجاب، لأنها آثار كفار طغاة، كيف تعجب بآثار الطغاة والكفار وتفتخر؟ بذلك تقول هذه حضارة وهذه وهذا، ما يجوز هذا، لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بهم في طريقهم إلى تبوك، إلى غزوة تبوك، قال لأصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء، لا تدخلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه. هل يدخل أو يضحكه معجب بها؟ هذا هري أن يصاب، أن يصاب بقسوة القلب، يصاب بالإعجاب بالكفار. وأما الذي يدخلها ويمر بها خائفا ومعتبرا فهذا يستفيد منه. تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. أين هم هذه الأمة العظيمة التي هذه آثارها؟ ما نفعتها ولا أبقتها. كذبت ثمود بطغواها بسبب طغيانها، والطغيان هو مجاوزة الحد، فهي طغت وبغت على عبادة الله عز وجل وأشركت بالله، فبعث الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام، نبيا منهم من قومه، يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك وعبادة غير الله ويذكرهم بنعمة الله عليهم. فلما جاءهم قالوا: هذا بشر مثلنا، هذا بشر مثلنا، كيف نطيعه وهو بشر مثلنا؟ اقترحوا عليه آية، يعني معجزة تدل على صدقه، من باب التحدي لا من باب طلب الآية للإيمان، إنما طلبوها من باب التحدي والتعجيز لصالح عليه الصلاة والسلام: أتنا بآية إن كنت من الصادقين. فالله أخرج لهم ناقة عظيمة من صخرة، أخرجها من صخرة، ناقة عظيمة من صخرة، وكان فيها لبن يكفي القبيلة، يكفي أهل البلد كله، كانت تشرب الماء في يومها، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فيوم تشرب الماء وتسقيهم اللبن تكفيهم كله، ويوم يكون الماء لهم هم يشربون يأخذون من الماء. آية عظيمة من آيات الله، ونهاهم الله عن أن يقربوها بأذى أو يمسوها بسوء، ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. ناقة الله وسقياها حذرهم الله جل وعلا، فقال: ناقة الله، أي احذروا ناقة الله واحذروا سقياها يومها الذي لها، لا تعتدوا عليها فيه، ناقة الله وسقياها. فكذبوا صالحا مع لما جاءهم بالآية الباهرة والمعجزة، ما صدقوا في وعدهم بل كذبوا واعتدوا على الناقة فعقروها والعياذ بالله. كذبوا صالحا وعقروا الناقة، عقروها. من الذي عقر؟ واحد منهم انتدبوه لها، يسمى قدار بن سالف، من أقواهم ومن أشرفهم، ومن انتدبوه لها وتمالأوا معه، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر مفتخرا بنفسه وعقر الناقة، قتله. كذبوا نبيهم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. فلما عقروها قال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، بعد 3 يأتيكم العذاب. فلما مضت 3 جاءهم العذاب، صاح بهم جبريل عليه الصلاة والسلام صيحة واحدة صاعقة قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، ما كررها مرات، مرة واحدة قضت عليهم صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر، مثل الهشيم اللي يجعل حظيرة للدواب. من عادة العرب أنهم إذا نزلوا في مكان عملوا حظائر للدواب من الشجر اليابس، فهؤلاء أصبحوا هشيما والعياذ بالله، كهشيم المحتضر. فكذبوه فعقروها. وكيف نسب الفعل إليهم جميعا مع أن الذي عقرها واحد؟ لأنهم تمالأوا معه ورضوا بفعله فهم عقروها جميعا، كذبوه فعقروها. ماذا كانت النتيجة؟ دمدم عليهم، دمدم الله عليهم، عممهم بذنبهم فسواها، سوى الأمة كلها للهلاك في لحظة واحدة، صاعقة واحدة قضت عليهم والعياذ بالله. ولا يخاف عقباها، لا يخاف الله جل وعلا أنهم ينتصرون لأنفسهم وينتقمون من الله عز وجل. الله عز وجل عزيز مقتدر، لا يخاف من أحد، لا يخاف من تبعة إهلاكهم، وإهلاكهم يسير على الله سبحانه وتعالى، يسير على الله. وإن كانوا أمة غنية وقوية وقاهرة في أرضها، لكن أمرهم هين على الله عز وجل. أمر الله جبريل عليه السلام فصاح بهم فأهلكهم الله بتلك الصيحة وماتوا عن آخرهم، ونجى الله صالحا والذين آمنوا معه، نجاهم الله عز وجل. ولا يخاف الله من هؤلاء أنهم ينتصرون لأنفسهم أو ينتقمون لأنفسهم، ولا يبالي الله بهم أيضا، فهو سبحانه غني عنهم وملكه تام، لا ينقصه شيء، سواء هلكوا أو بقوا لا ينقصه ولا يزيده شيء سبحانه وتعالى. ولا يخاف عقباها. هذه قصة قوم ثمود، وهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام، ما نفعتهم قوتهم ولا أغنتهم بلادهم، وصالح شخص واحد ما قدروا على أن ينتقموا منه ولا أن يمسوه بسوء، وهو شخص واحد بينهم. هذا من آيات الله عز وجل. ولما جاء العذاب نجاه الله من بينهم وأهلكهم. وهكذا سنة الله جل وعلا في خلقه، أن العذاب إذا نزل لا ينجو منه إلا الذين ينهون عن السوء وعن الفساد في الأرض. الذين ينهون عن السوء، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا جاء العذاب نجوا، سواء الرسل أو أتباع الرسل. أما من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر وإن كان صالحا في نفسه، فإنه يهلك معهم، يهلك معهم، لأنه لم يقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيعمه العذاب معه ويبعثه الله يوم القيامة على نيته، لكن في الدنيا يصيبه العذاب. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. لم ينجي الله إلا الذين ينهون عن السوء، الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء ينجون إذا نزل العذاب. أما من سكت ولو كان صالحا مؤمنا فإنه يهلك مع الهالكين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا آخر تفسير سورة الشمس وضحاها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تذكر بعض النظريات الحديثة أن الأرض تدور حول الشمس، وظواهر نصوص الكتاب والسنة تدل على أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، فهل من نفى ذلك يكون كافرا لتكذيبه الكتاب والسنة؟ من كان مقلدا ولا جاهلا لا يكفر، لكن يقال هذا ضلال. ما من كان متعمدا تبين له الدليل من الكتاب والسنة عن جريان الشمس على الأرض حول الأرض وكذب بهذا، إنه يكفر. اللي يقدم النظرية على القرآن هذا يكفر. أما إنسان مقلد أو إنسان جاهل فهذا يعتبر ضالا في كلامه. فالشمس هي التي تدور على الأرض، والأرض ثابتة ومستقرة، وهذا شيء واضح ومشاهد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى والنهار إذا جلاها، أليس الضمير عائدا على الشمس، وأنه يظهر نورها جليا واضحا؟ لا لا، يعني الشمس تضيء نفسها، لا، الشمس تجلي الأرض، تجلي الكون،